إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عادتي في كل أسبوع أن أتفكر وأختار عنوان الخطبة في ليلة الجمعة، الخميس ليلا أستخير وأستشير وأطلب من الله جل جلاله أن يسددني لموضوع يفيدني ويفيد الناس. وعندما أتفكر في نقاط الخطبة ينتابني شعور طيب مبارك كشعور أي طالب للعلم عندما يغوص في بحر الكتاب والسنة. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم أنه عندما اخترت عنوان خطبة اليوم البارحة منذ ليلة البارحة حتى اليوم، وشعور غريب في صدري لا أظن أني أستطيع أن أصفه بلساني، ولا أظن أن الكلمات يمكن أن توصل وتعبر عن حقيقة تلك المشاعر. لا أدري لما، ولا أعلم لماذا عنوان خطبتنا الأقصى عقيدة، الذي ينظر يمنة ويسرى ويسمع أخبار الناس ويسمع أخبار من يتساقط في طريق الجد وطريق الصدق وطريق الإيمان، ويرى أناسا لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يضعوا أيديهم في يد عدو مجرم قتل البنات، سفك دماء النساء والأرامل والصبيان، قتل ونهب وسرق وفعل، فتتفاجأ ولكن تتذكر أن هذا وعد الله، وهذه سنة الله، وأن هذا الطريق طريق الصادقين، لا يستطيع أن يمشي فيه من لم يحقق حقيقة الصدق. فكنت وأنا أقرأ هنا وهناك أشعر بشيء عجيب، مع أني لم أره في حياتي حقيقة، وأظننا جميعا هكذا، ومع أننا لم نولد في القدس الشريف ولم نترعرع فيها ولم نشرب من مائها ولم نأكل من ثمارها ولم نجلس على أرضها، لكن الملك جل جلاله فاطر القلوب خالق الأرواح والأنفس، فطر القلوب والأرواح على عشق تلك البلاد التي جعل ربنا جل جلاله فيها البركة منذ اللحظة الأولى التي خلقها فيها. فالبركة في بلاد الشام منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، كيف لا؟ وهو القائل جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل جلاله: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال جل جلاله عن سورة سميت بالإسراء، مع أن المواضيع التي ذكرت فيها كثيرة، ومع أن المعراج كان مع الإسراء، ولكن هذه السورة سميت بالإسراء. فافتتح ربنا جل جلاله السورة بقوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة من الله، لما؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما ختمت الآية بالسميع والبصير؟ قال: تمام الفهم عندما يجتمع عندك السمع والبصر، أن تسمع خبرا شيء وأن ترى خبرا شيء وأن تسمع وترى خبرا شيء آخر. فاكتملت الصورة ورؤية الآيات عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به وحمل، كما روى ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، وهو دابة بيضاء أكبر من الحمار أعزكم الله، أصغر من البغل، يضع طرفه عند منتهى بصره. قال: فركبت أنا وجبريل، فلم ننزل حتى نزلنا في المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: وأخذ جبريل أصبعه فحفر الصخرة وربط فيها البراق. مع أن البراق دابة مأمورة، هل بتتوقع أنت للحظة هذه الدابة العجيبة التي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عنا النبي وتمشي؟ أنه ينزل عنا النبي عليه الصلاة والسلام وتتركه؟ ما هذه المعاني التي تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتنبه لها؟ هذه الصخرة التي ربطت بها دواب الأنبياء، ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ليصلي بالأنبياء، تحن القلوب إلى المسجد النبوي لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. كيف بك أيها الحبيب بمسجد صلى فيه موسى، وصلى فيه عيسى، صلى فيه أيوب، وصلى فيه يعقوب، صلى فيه داود، وصلى فيه لوط، صلى فيه الأنبياء بإمامة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، صلى بالأنبياء ركعتين ليقول لهم وليقول للأمة إلى قيام الساعة أن رسالة المسجد الأقصى ليست رسالة هذه الأمة، إنما هي امتداد لرسالة الأنبياء عبر الزمان، اتصال لرسالة بدأت منذ مئات وآلاف السنين ليتوجها النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة في سنوات المكية الأولى. يقول البراء بن عازب كما في البخاري ومسلم: صلينا قبل، وفي رواية نحو الأقصى، 16 شهرا، وفي رواية 17 شهرا. تتخيل معي التربية العبادية الآن أنا وأنت نتوجه في كل صلاة إلى مكة، نحن إليها، نحن للطواف بالكعبة، نحن لزيارة تلك البلاد المباركة المشرفة، نحن لعمرة أو حج قريب، ولكن كم منا يحن إلى المسجد الأقصى؟ ربينا الأبناء وربينا البنات وتذاكرنا في الأسر والجمعات على نية السفر إلى تلك البلاد لرؤية الكعبة، هذا طيب ومبارك ومطلوب، ولكن لا بد للتربية أن تكون متكاملة، فتربية عقدية فكرية ينتقص منها تربية للأقصى، تربية للقدس، هذه تربية غير كاملة. وحتى تكون التربية النبوية كاملة ابتدأها ربنا جل جلاله بتوجيه القلوب أولاً لمدة أكثر من سنة، ما يقارب السنة ونصف. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي لا يصلي هكذا، لا يتوجه إلى الكعبة، إنما يتوجه إلى بيت المقدس، يقف ليتوجه هناك، فيركع ويسجد ووجهه إلى تلك البلاد المشرفة المباركة، ليربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه القبلة الأولى قبل الكعبة، قبل مكة المكرمة، قبلتكم الأولى. المسجد الثاني الذي بني على هذه المعمورة قبل كل المساجد هو المسجد الأقصى. لذلك من تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه عندما جلس يتذاكر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما يروي لنا ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يرغبهم، يشوقهم، يعلق قلوبهم إلى تلك البلاد، إلى تلك الديار المباركة، فيسأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي المسجدين أفضل؟ أي المسجدين أفضل؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى؟ فلم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسجد النبوي أفضل، إنما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في المسجد النبوي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، وفي رواية أقل، يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى بأقل الروايات تساوي 250 صلاة، وفي رواية ب500 صلاة، وفي رواية ب1000 صلاة، حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم رغب وحث الناس لشد الرحال إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاث، المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. تقول لي يا شيخ وين نشد الرحال؟ أي رحال؟ أي طريق مفتوحة؟ أي طريق نسلك؟ أقول لك أيها الحبيب، يقول حبيب صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، ولأن الحبيب يعلم أنه في أوقات لن تستطيع الأمة أن تغزو، فأقرنها صلى الله عليه وسلم فقال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، أو يحدث نفسه بالغزو. كم مرة حدثت نفسي أن أكون مرابطا في تلك الديار؟ كم مرة سألت ربي ذلك؟ أما تعلم أيها الحبيب أن الله جل جلاله أكرم الأمة، أن النوايا فيها الصادقة أجرها كأجر العمل، فمن نوى حسنة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أين من يحدث نفسه بهذا؟ أين من ربى أهله لهذا؟ أين من يربي عوائله ومن حوله على هذا؟ مرض صلاح الدين الأيوبي قبل معركة حطين التي نحن الآن في هذه الأيام بصدد ذكراها، مرض قبلها ب2 سنين واشتد عليه المرض، حتى قال له الأطباء: أنت على مشارف الموت، فلا بد أن توصي، ما وصيتك وأنت قائد للمسلمين؟ ماذا توصي المسلمين من بعدك إن مت يا صلاح الدين؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأحلفن بالله ونذرا لي ونذرا لله جل جلاله علي، لئن أحياني الله وأقامني من مرضي لأقاتلن الإفرنج. الذين كانوا محتلين للأقصى، ولا أدخلن المسجد الأقصى فاتحا. أحياه الله، شفاه الله، أعطاه الله مراده. اسمع أيها الحبيب واحفظ مني تلك الكلمات: لا همة عند الأمة بلا هم، إن لم تجد في قلبك همّا، إن لم تربي أهلك على الهم لن تكون الهمة. همة فتح بيت المقدس، همة القيام والحركة للدين لا تكون إلا بعد الهم، والهم لا يأتي إلا بعد كثرة السماع. أن تسمع مرارا وتكرارا عن فضل تلك الأرض المباركة التي جعلها الله جل جلاله علامة لصدق الإيمان، والله علامة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نقول دائما ونكرر أن هنالك بلايا وابتلاءات تكون في آخر الأيام والزمان قبل قيام الساعة، يريد الله جل جلاله منها أن ينقي الصف. بوصلة الأقصى، بوصلة القدس، تعرف أن تميز منها الخبيث من الطيب، الصالح من الطالح، الذي يتنازل عن الأقصى المبارك، الذي يتنازل ولو بكلمات ولو بعقائد ولو بمشاعر مقابل بعض الأموال، مقابل مكوث في بيت هنا أو هناك، مقابل منصب أو كرسي هنا أو هناك. هذه علامة خبث ونفاق أظهرها الله في آخر الزمان. لذلك أيها الحبة في الله، لا بد أن نعلم كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة متكاملة: عقيدة وعبادة وسلوك. ثلاثية التربية، احفظها معي جيدا: عقيدة، وحب الأقصى من العقيدة. عقيدة المؤمن أن يحب ما أحب الله، وأن يبغض ما أبغض الله، وأن يحب ما يحب رسول الله، وأن يبغض ما أبغض رسول الله. هذه عقيدة، هذا ولاء وبراء لا بد أن نتربى عليه. تربية العبادات مباركة وطيبة، لكنها جزء من الدين. أن تتربى على العبادات وحضور الجمع والجماعات هذا مطلوب ولا بد أن يذكر في الخطب والدروس والمحاضرات، لكن هذا لا يكفي. تربية السلوك والأدبيات والأخلاقيات مهمة وضرورية، ولكن هذا وحده لا يكفي. لابد من تربية متكاملة، تربية عقدية أي فكرية وقلبية، وتربية عبادية، وتربية سلوكية. من تربى بهذه التربية كان شبيها بصحبة سيد البرية عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما نقول ونردد دائما حتى لا يكون الكلام نظري، لابد أن نضع بين أيدينا خطوات عملية نمشي عليها في طريق التحرير وبناء العقيدة. أيها الأحبة في الله، لأنه كما قال كثير من المفسرين والعلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى أراه ربنا جل جلاله الآيات. قال بعض العلماء أن الله جل جلاله كشف لنبيه صلى الله عليه وسلم ما سيكون إلى آخر الزمان في بلاد الشام، وبالذات الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لذلك تسمع وترى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ستحدث في آخر الزمان. هذه الرؤية التي رآها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الرباط في بلاد الشام. والرباط أيها الحبة في الله من ربط الخيل، تخاف للخيل أن تهرب فتربط، ومن ربط نفسك على شيء لا تحبه فتمسك نفسك لتبقى في مكانها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله، ويولي ذلك اهتماما خاصا لبلاد الشام. لا يوجد على وجه الأرض أحد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة. قل لي بالله عليك، أين قبورهم؟ أما تحب أن تموت في المسجد النبوي؟ أما تحب أن تدفن قرب القبر النبوي؟ أما تحب أن يكون قبرك في البقيع؟ أما تحب أن تكون في عمرة أو حج فتموت هناك؟ أسألك بالله، ألم يفهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الفهم؟ لما تركوا مكة والمدينة؟ وبعد البحث والتدقيق والنظر في الدنيا والأرض وجدنا أن قبورهم منتشرة في الأرض عموماً وفي بلاد الشام خصوصاً. ففقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الإسلام في أوله ستكون في بلاد الحجاز، وقوة الإسلام في آخر الزمان ستكون في بلاد الشام. فترى كبار الصحابة قبورهم في بلادنا. هل تعلم أن أكثر من 50,000 صحابي في بلاد الشام؟ الأردن وحدها فيها أكثر من 30,000 صحابي. كبار الصحابة معاذ بن جبل، شرحبيل بن حسنة، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، وغيرهم الكثير، أولئك الأعلام النجوم في سماء النبوة كانوا في تلك البلاد. هذا أبو هريرة محدث الحبيب صلى الله عليه وسلم، مرابط على ساحل يافا في فلسطين، ينقل لنا فضل الرباط في سبيل الله. عندما سئل عن ذلك فقال: رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه. طبعا، لأن القيام لنفسك والصيام لنفسك، والرباط أن تعلم أن مكانا أرضا هنالك مكر بالأعداء بها، والذي ينظر نظرة بسيطة قبل ذلك في التاريخ حتى اليوم، ولكننا لا نقرأ التاريخ، يعلم أن مكر الأعداء بعمومهم بجميع مللهم ونحلهم، أنظارهم ترمق بلاد الشام، أناملهم موجهة إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، إلى الأقصى، إلى القدس الشريف. وتجد بعض الناس، وهون أنا بدي أعتذر منكم جميعا لأن هذا الكلام قد لا يعجب البعض، وترى بعض الناس لأبسط وأتفه سبب يحمل نفسه ويسافر. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون صعب لأن الظروف تزداد شدة وتزداد صعوبة، لكن أقول لك أيها الطبيب الحاذق الماهر المسلم، أيها المهندس، أيها التاجر، أيها العالم، أيها الطالب، أيها الإمام، أيها الخطيب، أيها المدير، نعلم أن في هذه الأيام عروضات تأتيكم تزين لكم، تحلي لكم السفر تارة إلى أمريكا، وتارة إلى أوروبا، وتارة إلى غير بلاد الشام، وبالذات البلاد الغير الإسلامية العربية، لأنك لا تستطيع. كنت عيش قبل ب1,000 دولار، يعني 1,000 دولار، اليوم المليون ونص شو بيساوي يا شيخ؟ بدي سافر. أنا لا أطلق الكلام بالعموم، أعلم أن هنالك حالات اضطرارية، لكن إذا تركت أنت وترك هو وتركت أنا المكان الذي وضعنا الله فيه، من الذي اختار لك أن تكون في بلاد الشام؟ أنت اخترت؟ أنت طلبت أن تلد في بلاد الشام؟ أن تولد في بلاد الشام؟ أن تكون في بلاد الشام؟ لما اخترك الله أنت أن تكون على ساحل بلاد الشام؟ صيدا وبيروت وطرابلس ساحل بلاد الشام التي مر فيها جيش صلاح الدين وصولا إلى الأقصى والقدس الشريف، أنت اختارك الله لتكون هنا، أنت على ثغر عظيم، فلا تتركن هذا الثغر، وإلا قل لي كيف تأخذ أجر الرباط؟ من هو المرابط؟ المرابط الذي يكون في الخندق يحمل سلاحه، يرقب الموت بين الحين والآخر. قل لي، حدثني عن مشاعره، حدثني عن حاله. نعم، قد نصل إلى وقت في بلاد الشام نشعر بين اللحظة والأخرى بالموت، لكن عاهد الله الآن وقل يا ربي يسر لي حياة وبقاء وموتا في بلاد الشام حتى أحشر يوم القيامة مع المرابطين فيها. لمن نتركها؟ لمن نترك البلاد؟ رزقك مقسوم، قم بالأعمال وبارك الرزق. لا أمنعك من الأخذ بالأسباب، لكن أقول لك صبرك ورباطك هو علامة الفلاح. ألم تسمع قول الله في آخر سورة آل عمران عندما قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، لأنه يمكن كلمة اصبروا الحالة ما بتكفيك، فقال الله وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقيت مع أخ أستاذ في جامعة وقال لي يا شيخ أريد أن آخذ رأيك، عرض علي السفر إلى بلد كذا وكذا، والله بأضعاف أضعاف أضعاف ما أتقاضى من راتب، 6-7-8 مرات. ومفتوح البلاد، نعم نعم، كثير من البلاد تفتح الآن التأشيرات والسفر، لأنهم يعلمون أن أزكى شباب، أطيب شباب، أكثر شباب في دمها الحيوية والروح هم شباب بلاد الشام، هم الشباب الذين عليهم المعول، هي أرض المحشر كما قال عليه الصلاة والسلام وأرض المنشر. قلت له أخي الحبيب أنت مضطر؟ قال لا يا شيخ الحمد لله بعدنا عايش، بس أكيد مش مثل قبل. لا بأس، عشنا بفترة فيها ترف وفيها إسراف، أراد الله جل جلاله الآن للقلوب أن تمحص، اصبر وصابر. قال أبشر بإذن الله تعالى لا أترك هذه البلاد، هذه النية بحد ذاتها بالله عليكم تضيع عند الله، لا تدري لعل الله جل جلاله يدخلك الجنة يوم القيامة برية كهذه، نية رباطك في بلاد الشام في زمن الفتن والبلايا قدرها عظيم ووزنها عظيم عند الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن ردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بارك لنا في بلاد الشام، اللهم بارك لنا في بلاد الشام، اللهم بارك لنا في بلاد الشام، اللهم اجعلنا ممن يرابط فيها، اللهم اجعلنا ممن يرابط فيها. اللهم من أراد بها وببلاد المسلمين عموما خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد ببلاد الشام وبلاد المسلمين سوءا وشرا اللهم فاجعل سوءه وشره في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين في الأقصى المبارك المرابطين هنالك يا رب العالمين، وفي بلاد الشام عموما وفي كل بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.